شوفينا دي عاليادل يادل يادي يا صبا يا شوفينا دي يا ولد يا بوشو كرتا مش كل الحلو تبقى يا ولد يا بوشو كرتا مش كل الحلو من

اديه وكسر خاطره حرام. احد كل هواه ناليه طالب تحنوا عليه يا محسنين الغرام. ولا ابتسامة حسنة وتنفع يوم القيامة. يعطيك لله يعطيك والنبي إحسان لله. قلت على الله على الله وأنا قلت كمان لله. اسرع لله لله روح لله لله اسرع لله لله لله لله يا محسنين الغرام لله. يا أرق خلق الله ضيف الجمال مكروم. ما تردنيش محروم. ايه كل ده ايه كل ده باين عليه الطماع. هو كده هو كده الشحاتين انواع. كلمة رضا لله عايز الرضا صدقات. ساعة صفا لله زودتها يا شحات. لله لله روح لله لله اسرع لله لله روح لله لله. اه شحتين الغرام على الله. يظهر صحيح غلبني روميو الشحاتين. غلبني ايه اللي عنيكي. انا قلبي رقي وقصر فيه صوتك يا كبت على المسكين. لو تسعدي شيء في ايديكي ما بقتش اقول الله يحني. تسميني بخيلك والبخل في الحب جنن صدقة وترضيني قليلة. على ما قسم وخلاص خدها يا خد عادي وينك نادية ولسه بعنقودها. يا روح محبينك الله يزيد حزنك ما زنت الجناين والبساتين ولا يخلهم لك يا كريمة. من وردي أبدا ولا ياسمين ولا فل تعيش الهاب. اديني اديني معاد اديني معاد لله. بكرة خمسة تمام من قدم شئ بأداء يلقوا كله على الله كله كله على الله. يجعلها عمار بيوت الأحباب وأنا باستمرار حوالين حوالين الباب. وأنا باستمرار حوالين حوالين الباب. وأنا باستمرار حوالين الباب. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ الصحفي ممدوح فراج بيتقدم بأجمل وأرق التهاني بمناسبة عيد الميلاد للزوجة الغالية أماني سمير وبمناسبة النجاح أيضا للأولاد محمد ومؤمن ومي ومرنة وبيقول لهم عقبال كل سنة. وإهداء أيضا للأهل بطهطة سوهاج وبيقول أطيب الأماني بدوام الصحة والعافية للوالد والوالدة.

صلاح عبد الكريم والأسرة وإلى كل أعضاء جروب برنامج ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد، علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرحه وتعذيبه، ونعشق القلب بهون الجرح مدام الجرح يمكن يوسي قد حبيبه. سهر في ليالي يا ما طلت رضا، يا ما صحاني لي، وين أنسجلي وإصحابي، وأنا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر، بفرح الشوق ما تتقدر، وقفل الهجر بأمل الصبر على فرح الأمل أكثر. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نادين أسامة بتصبح علينا وبتقول إنها من عشاق صوت الفنانة فيروز وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية من عز النوم. والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص للأستاذ حمدي وزوجته وأولاده والمدام كريمان وزوجها وأولادها بالإسكندرية، وإلى صديقتي الغالية دارين والخطيبها عمر، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. من عز النوم بتسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض، عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني. من عز النوم بتسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني، من عز كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي. كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي، مشلوحة على بحر النسيان، فرقني النوم وكل شي كان، مشلوحة على بحر النسيان، فرقني النوم وكل شي كان، وجهك ما كان يفارقني، وجرب اسبح وغرقني.